بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وتقا وصلاحا ورشادا، واجعل ما علمتناه وتعلمناه خيرا لنا في الدنيا والآخرة، وشاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات من الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد معكم في هذه المحاضرات المتعلقة بمادة الفقه للمستوى الثاني من طلاب كلية الشريعة للانتساب المطور والتعليم عن بعد. أواصل ما تكلمت عنه حيث قد بدأت في المحاضرة الماضية التي سبقت الكلام على كتاب الزكاة، وبدأت بمقدمة في تعريفه، ثم ذكرت شروط وجوب الزكاة، وذكرنا منها الإسلام والحرية واستقرار الملك أو تمام الملك، وأيضا بلوغ النصاب، وهكذا مرور الحول يعني مرور سنة على المال، واستثنينا بعض الأموال التي لا يشترط فيها بلوغ الحول. يستدل العلماء رحمهم الله على اشتراط بلوغ عام أو مرور عام كامل أو مرور الحول بقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه، وهو حديث صحيح كما في الإرواء. كلام اليوم معكم على بقية أحكام الزكاة. أنتقل إلى الكلام في هذه المحاضرة للكلام عن الأموال التي تجب فيها الزكاة. الأموال التي تجب فيها الزكاة هي الذهب والفضة والخارج من الأرض وعروض التجارة وبهيمة الأنعام، وسيأتي بيانها إن شاء الله في الفصول القادمة. وقبل الدخول في هذه الفصول أتكلم عن مسألة، وهي مسألة لها علاقة باستقرار الملك في الشروط التي مرت معنا في الشروط السابقة، وهي مسألة زكاة الدين. يعني هل الدين يؤثر على استقرار الملك أو لا؟ العلماء رحمهم الله يتكلمون على مسألة من كان له دين على أحد من الناس، هل يزكي هذا الدين؟ هل يزكي هذا المال؟ قال العلماء: إن كان له دين، يعني لا تخلو المسألة أن يكون له دين على مليء باذل، على مليء باذل، بمعنى أن يكون لك دين على إنسان من الناس، أخوك أو جارك أو قريبك، وهذا القريب إذا سألته أن يرد الدين أعطاك إياه أي وقت شئت، لكن أنت تركته عنده باعتبار أنه دين وقرض حسن، متى ما شئت طلبته منه، وهو متى ما طلبته أعطاك إياه، هذا يسمى مليء، أي قادر يستطيع أن يرد عليك. والصورة الثانية: إن كان على معسر أو على غير باذل. فقالوا: إن كان على مليء وباذل فإن الزكاة تجب فيه، أما إذا كان على غير باذل أو معسر أو مماطل فإن الزكاة لا تجب. لما؟ قالوا: لأن الدين الذي على مليء وهو الباذل الذي يعطيك إياه متى شئت، كأنه، قالوا، كأنه في جيبك، لكن أنت بالخيار، إن شئت يعني طلبته، وإن شئت تركته عنده، وقد تتركه عنده ماذا إحسانا لهم. فهذه الحالة إذا كان المال كذلك على مليء باذل فعليك أن تزكي، أنت بالخيار حينئذ أيضا، إما أن تزكي إذا قبضته وتتأخر الزكاة حتى تقبض المال وتخرجه عن السنوات الماضية، أو أنك تزكي حتى لو لم تقبضه لأنه كأنه عندك. وفي المسألة أقوال أخرى، فقيل مثلا كل الديون لا زكاة فيها، وقيل لا تجب الزكاة في جميع الديون لأنه في يد الغير وليس في يده، فالملك حينئذ غير تام ولا مستقر. طيب، من كان عليه دين، من كان عليه دين، لنفترض أنا علي دين لكن عندي مال أتصرف فيه، مثلا علي دين ب50,000 ورأس مالي 100,000، فأنا الآن أتصرف بكم؟ ب150,000، هذه ال150,000 بيدي أتصرف فيها، وإن كان الخمسين منها ماذا؟ الخمسين منها دين علي. هل الآن أزكي 100,000 أو أزكي 150,000؟ أيضا هنا وقع خلاف في هذه المسألة. من العلماء من يقول أنك تزكي 150,000 لأنها مال وهي بيدك وأنت تتصرف فيه، ومنهم من يقول لا تزكي الدين الذي عليك وهو 50، بل تنقصه من الحساب عند إخراج الزكاة وتزكي فقط 100,000. والقول الصحيح إن شاء الله الذي اختاره مشايخنا المعاصرين كالشيخ ابن باز وكالشيخ ابن عثيمين أنك تزكي 150,000 مدام المال الآن محسوب أنه مالك، لا علاقة لنا بذمتك، أنت مخاطب في الزكاة بمالك أنت الذي عليك، فهذا الذي عندك، فهذا المال ما لنا علاقة يعني بالدين الذي عليك، نحن نخاطبك لأن الخطاب موجه للمال، خذ من أموالهم، والآن 150 هي مال لك تتصرف فيها كما شئت، فيقولون تجب الزكاة إذن على 150,000. من العلماء من يرى صورة من هذه الصور، يقول إن كانت 150 سوف تدفع خلال هذا العام فإنك تستثنيها، بمعنى إذا كان هذا الدين أنت مكلف بأن تسدده في هذه السنة، 50,000 مكلف أن تسددها في هذه السنة، فلا تدخلها في حساب الزكاة. لماذا؟ لأن متعلقة بذمة أخرى، بمال لإنسان آخر، وهو ماذا الذي يطالبك بهذا الدين. وهذا القول قول جيد، وهو وسط بين القولين، بحيث أننا لا نخاطب الإنسان أن يزكي المال مرتين، لأنه سيترتب على هذا أن المالك الآن سيزكيه، وأيضا الدائن سوف يزكيه لأنه يعلم أنك سوف تبذله. فبالتالي نقول إذا كانت الأموال مما سوف تدفع في خلال هذه السنة فأنت تخصمها من حساب الزكاة، أما إذا كانت لن تدفع خلال هذه السنة وهي بيدك تتصرف فيها كما شئت ولا أحد يطالبك بها، فنقول تحسبها في أموالك وتخرج زكاتها. وبناء عليه فهذا يعنينا أن نقول إن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة على الصحيح. أيضا قد يقول قائل لماذا؟ نقول لعموم الأدلة التي يعني نقول قد يقول قائل ما دليلكم على هذا؟ نقول دليلنا على هذا عموم الأدلة في وجوب الزكاة في كل من بلغ ماله النصاب. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليلهم في وجوب الزكاة في هذه الحالة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى أصحاب المزارع ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام هل عليهم ديون أو ليس عليهم ديون، مع أن الغالب أن هؤلاء عليهم ديون. أما الأموال التي للاستعمال الشخصي كالسيارات والفلل ونحوها من الممتلكات، ومثل الملابس والفرش والعمائر والخيول كذلك، كل هذه لا زكاة فيها، وهذه تسمى أموال القنية. إذن لا زكاة في أموال القنية، وهي التي ماذا مع المسلم يستعملها في حياته ومعاشه كسيارته وكبيته الذي يسكنه أو كعمارته التي يمتلكها، لا زكاة فيها هي، وإنما العمارة الزكاة في نتاجها يعني في إيجاراتها إذا دار عليها الحول. والدليل على هذا أنه لا زكاة في أموال القنية قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل ولا الرقيق إذا لم يكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف. طيب أنتقل بعد هذه الآن القضية، وهي أنه لا زكاة في أموال القنية، أنتقل إلى بيان الأموال الزكوية. أبدأ أولا بزكاة الأثمان، والمراد بها زكاة الذهب والفضة. تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يقضى أو حتى يقضى بين العباد، رواه مسلم. طيب، لسائل أن يقول كم نصاب الذهب؟ نقول نصاب الذهب 20 مثقالا. النصاب يعني هو المبلغ أو المال أو المقدار الذي تبلغه الأموال حتى يجب فيها الزكاة أو حتى تجب فيها الزكاة. نصاب الذهب، متى نزكي الذهب؟ إذا بلغ الذهب وزنه 20 مثقالا، والفضة إذا بلغت 200 درهم. كل هذه فيها ربع العشر. نصاب الذهب كما قلت 20 مثقالا، والدليل أيضا ما ورد من أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة، منها قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 20 مثقالا من الذهب صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. قال النووي: فنصاب الفضة 5 أواق، وهي 100 درهم، هذا بنص الحديث والإجماع. قال: وأما الذهب، نظرا لأن بعض الأحاديث التي وردت فيه يعني ذكرها العلماء، قالوا إن الإجماع انعقد على أن الزكاة تجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. طيب، كم تساوي هذه في الموازين العصرية اليوم؟ يعني كم يساوي الذهب اليوم بالغرامات، نصاب الذهب، وكم يساوي نصاب الفضة بالغرامات اليوم؟ بالنسبة للذهب، قدره العلماء بالنظر إلى وزن الدينار، المثقال يعادل الدينار، 20 مثقالا يعني 20 دينارا. وبالتالي كم وزن الدينار؟ بحثوا فوجدوا أن وزن الدينار الإسلامي الذي وجبت فيه الزكاة وكان العمل عليه عند من قبل المسلمين من العصور الأولى، وجدوا أن وزنه 4 غرام وربع، فقاموا بضرب 4 غرام وربع في 20 اللي هي 20 دينار 20 مثقال، صارت النتيجة كم؟ 85 غرام. فمن ملك من الذهب ما وزنه 85 غرام وجب عليه الزكاة، أو ما ملك من الأموال ما قيمته 85 غرام من الذهب فيجب أن يزكي هذا المال. هذا بالنظر إلى الذهب. أما بالنظر إلى الفضة، فنظروا وزن الدرهم، فوجدوا أن وزن الدرهم تقريبا 2 غرام و975 بالألف من الغرام، 2 غرام و975 بالألف من الغرام. ضربوا هذا في 200 درهم، يعني وزن الدرهم وجدوا 2.975، ضربوا في 200 درهم، أصبحت النتيجة 595 ماذا؟ غرام. فمن ملك من الذهب ما وزنه 595 غرام وجبت عليه ماذا؟ الزكاة. قال الشيخ محمد رحمه الله ابن عثيمين: والنصاب في الذهب 85 غرام أو جرام، فما دون ذلك ليس فيه زكاة، وما بلغ 85 جرام ففيه زكاة، ونزكيه بقدر قيمته ونأخذ ربع عشر قيمته، وذلك بأن نقسم القيمة على 40، فما خرج فهو الزكاة. يعني الآن إذا أردنا أن نخرج الزكاة من الأموال، كيف نخرجها؟ إذا قلنا أن الأموال هذه مثلا تعدت نصاب الذهب والفضة، أصبحت يعني مثلا 100 ألف أو 200 ألف أو 50 ألف، مبلغ كبير، كيف نزكيه؟ نزكيه بإخراج ربع العشر منه. كيف نعادل ربع العشر منه؟ أن تقسم المبلغ على 40، مباشرة تخرج لك النتيجة. ليه؟ لأن 2.5% تعادل 1/40. إذن بالتالي ماذا سنفعل؟ نقسم أي مبلغ لدينا على 40، تخرج لنا ماذا؟ نتيجة الزكاة الواجبة في هذا المال. مسألة: هل يضم الذهب والفضة إلى بعضهما البعض في تكميل النصاب؟ أي لو كان عندنا نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، فهل نضمهما إلى بعض؟ الجواب أننا لا نضم بعضهما إلى البعض على القول الراجح، لأن كل منهما جنس مستقل. وفي الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ففرق بينهما عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذهب والفضة باعتبار أنهما أثمان جميعا فإنهما ماذا يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب. أما اليوم الحقيقة العالم لا تتعامل بالذهب والفضة بل تتعامل بالبديل عنهما وهو الوسيط الآن في الأثمان وهي الأوراق النقدية والعملات. هل الأوراق النقدية الموجودة والعملات بأنواعها دولار أو ين أو يورو أو ريال أو جنيه أو دينار هل الآن يضم بعضها إلى بعض وينظر مجموعها؟ إذا كان عندك مثلا 100,000 دينار و 100,000 دولار و 100,000 ريال هل تضم هذه بعضها إلى بعض وتخرج الزكاة؟ الجواب نعم تضم جميعا بعضها إلى بعض لأن النقود أصبحت اليوم حكمها واحد والعملة الورقية تجب فيها الزكاة بناء على ذلك لأنها أصبحت أثمان وهي رؤوس أموال وقيم للأشياء فيضم بعضها إلى بعض لأنها وإن كانت أنواعا إلا أنها تمثل قوة واحدة شرائية عند جميع الناس وهي تقابل بسعر الذهب وصارت أثمانا بدلا عن الذهب الآن لأنه في أصل إنشائها كانت بدل عن الذهب أما الآن فأصبحت قوتها بناء على قوتها الاقتصادية والشرائية. وبالتالي هل الآن نقيمها بناء على الذهب أو بناء على الفضة؟ لأن المسألة تختلف. لو قيمناها بناء على الذهب فسنجد أن سعر 85 غرام أكثر من الذهب أكثر من سعر 595 ماذا غرام من الفضة، فرق كبير. لأن الفضة الآن الغرام تقريبا مثلا لنقل بريالين مثلا، فبالتالي سنضرب 595 في 2 تخرج النتيجة تقريبا لدينا 1000 وزيادة، 1000 ريال فقط، يعني من ملك 1000 ريال فعليه الزكاة. لكن مع أن الآن الغرام لا يصل إلى ريالين من الفضة. طيب إذا نظرناها إلى الذهب، الذهب الآن الغرام تجاوز 80 ريال أو حتى يمكن 100 ريال أو أكثر الغرام الواحد، فماذا سنفعل بالتالي عند إخراج الزكاة؟ سنضرب ماذا؟ 85 غرام في قيمة الآن الذهب اللي موجود الغرام الذهب. فمثلا لو كنا لنقل أن الذهب الآن الغرام بمئة ريال مثلا، فسنضرب 85 في 100 معناه زكاة لا تجب إلا عند من ملك 8500 ريال. إذن الفرق كبير بين 1000 وبين 8500. على أي حال، هل نقيمها بوزن الذهب أو نقيمها بوزن الفضة؟ العلماء هنا لهم قولان في هذا. منهم من يقول نقيمها بقيمة الفضة وهي الأقل لأنه أنفع للفقراء، ومنهم من يقول لا بل نقيمها بقيمة الذهب لأن الذهب هو الأصل في الأثمان وهو المرجع الآن حتى في القيم الموجودة الآن، وإنما يعرف قوة الاقتصاد وعدمه بناء على امتلاك الدولة للرصيد الكبير من الذهب، والعملة إذا كانت الدولة رصيدها من الذهب كبير فإن عملتها تبقى قوية. فبالتالي يقولون نقيمها بالذهب، خاصة إذا علمنا أن من يملك الآن ما قيمته 500 مثلا و95 درهم اللي هي تقريبا 595 ريال باعتبار أن الريال يعادل درهم، باعتبار أن الدرهم قيمته ريال، 500 ريال لا يعد صاحبها غني في الواقع. لكن من يملك 8000 ريال أو مثلا 6000 ريال باعتبار أن الغرام من الذهب قيمته 60 أو حتى 40 ريال مثلا، فإنه في الغالب لا تجب الزكاة عليه إلا إذا كان عنده أكثر من 4000 ريال. على هذا أدنى أسعار الذهب، والذي عنده 4000 ريال ودار عليه الحول ممكن أن يسمى يعني ليس فقيرا، لكن الذي عنده 500 ريال أو 595 ريال لا يقال له غني، وبالتالي هذا يحتاج من يتصدق عليه أصلا. إذن القول الذي يترجح لنا والله أعلم أن النصاب عند إخراج بديل الذهب والفضة يقيم بالذهب لأنه هو الأثبت وهو الأقوى وهو الأصل في الأثمان، والله تعالى أعلم. طيب ننتقل بعد هذا إلى مسألة، وهذه المسألة هي أيضا تتعلق بالذهب والفضة وهي الحلي من الذهب والفضة. هل تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانت حليا معدا للاستعمال وليس حليا مرصودا به الغنى أو ارتفاع الأسعار؟ الجواب في هذه المسألة أعني زكاة الحلي خلاف مشهور على قولين كبيرين عند أهل العلم، الخلاف فيهما من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. القول الأول يقول لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال قياسا على ماذا؟ أنه لا يجب على المسلم الصدقة لا في فرسه ولا في عبده، عرفتم ليه؟ لأنه معد للاستعمال، فأصبحت هي كأنها أموال قنية لأنها تستعمل للتحلي، لم تعد هي ماذا؟ ثمن للأشياء، فبالتالي ماذا؟ لا تجب فيها الزكاة. وهذا رأي الجمهور بناء على أن هذه تستعمل، ليس أخذ من حديث ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. ويستدلون بآثار عن الصحابة، خمسة من الصحابة رضي الله عنهم لا يقولون بزكاة الحلي، منهم عائشة رضي الله عنها وأسماء، وبالتالي وهؤلاء يعني نساء يعني كانوا يتعاملون بالحلي ويعرفون أحكامها، وغيرهم من الصحابة لا يقولون. فجمهور أهل العلم من المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة لا يقولون بوجوب زكاة الحلي، والأدلة ما جاءت في الحلي وإنما جاءت في الأفعال هكذا، وما ورد في وجوب الزكاة عند هؤلاء يقولون إما أنها ضعيفة السند أو أنها كانت في أول الأمر، كان كما تذكرون ذكرت مراحل وجوب الزكاة كانت في أول أمر عام، أخرج ماذا ما شئت من الزكاة دون تحديد، ثم حددت بعد ذلك. قالوا هكذا كان الإخراج من الذهب عام، ثم لما حددت الزكوات بينت الأنصبة ولم تدخل الحلي في ماذا في ذلك. هذا القول الأول. القول الثاني ذهب الحنفية وبعض العلماء رحمهم الله، وأيضا نقل عن بعض السلف، إلى أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ نصابا، من هؤلاء سعيد بن جبير وابن المسيب، ورجحهم من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. واستدلوا هؤلاء بالعمومات، قالوا قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال الشيخ محمد إن هذه الآية عامة في جميع الذهب والفضة ولا تخص شيئا دون شيء، فمن ادعى خروج الحلي فعليه الدليل. ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتعطينا زكاة هذا؟ فقالت لا. قال أيسرك بأن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي وقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. قال ابن حجر هذا إسناد قوي، وقال أيضا النووي إسناده جيد، لكن الذين يردون يتكلمون في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده والكلام فيه. قالوا وأيضا هناك حديث آخر حديث أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز، رواه أبو داود. على أي حال هذه أدلتهم، منهم من يقول هذه الأدلة لا تقوى على القول بوجوب ماذا زكاة الحلي، وهذا رأي الجمهور وهو الذي يعني نرجحه في هذه المسألة، أن الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال، وإنما تجب في الحلي إذا لم يعد للاستعمال أو رصد به ارتفاع الأسعار ثم ماذا يباع عند ذلك، هذا الذي تجب فيه الزكاة. أما الحلي فلا تدخل في الزكاة لأنها من أموال القنية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وهذه مثلها لأنه يستعملها. أما الحلي التي تكون على صور محرمة فهذه لكونها محرمة، كانت تكون حليا على شكل أصنام فإنها حينئذ أو على شكل صليب فإنها تجب فيها الزكاة. وأيضا ما أعد للحلي من الحلي للأجرة، يعني امرأة عندها حلي وتؤجرها للناس، هنا أيضا يقولون تجب فيها الزكاة، وهذا يعني لا علاقة له بالحلي المعد للاستعمال، هذا أصبح حلي معد للكراء هكذا. أيضا فائدة تتعلق بمسائل تحلي الرجل بالذهب والفضة، يذكرونها العلماء استطرادا هنا لما يتكلموا عن الأثمان الذهب والفضة، ثم يتكلمون عن الحلي باعتبار أنهما ذهب وفضة، يتكلمون عن بعض الفروع المتعلقة بذلك. هذه الفروع سأشير إليها إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأستودعكم الله، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.